أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي تساقط عليك رطبا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نهوت للرحمن صوما. وَالشَّرَبِ وَقَرِّ عَيْنًا. الذي فيه أن تروا

وكان رسولا نبيا ونادى

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب ولهم رزقهم فيها